راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا هو الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فهذا هو الدرس 19 من سلسلة محاضرات مادة التفسير في أكاديمية زاد. وقد سبق في الدرس الماضي الكلام عن تفسير خواتيم سورة البقرة، وبينا عظيم فضلها وما جاء في الأحاديث في هذا الباب. وبدأنا في تفسير قول الله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. ثم ذكرنا بعض القواعد والضوابط في أحوال الهم بالسيئة، وأحوال فعل الطاعة أو العبادة بقصد الدنيا. وفي هذا الدرس نتحدث إن شاء الله عن تفسير الآية الأولى من خواتيم سورة البقرة، وهي قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. فإن هنالك نصوصا خاصة في فضل الآيتين الأخيرتين، وهذه أولاهما: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فيخبر تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية أنه قد آمن، وحق له أن يؤمن، كيف لا وهذه الآيات البينات والمعجزات الباهرات تترى يراها. وبين ربنا تعالى في هذه الآية أربعة أركان من أركان الإيمان، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. فقال: آمن الرسول، أي محمد صلى الله عليه وسلم، بما أنزل إليه من ربه. ما هو الذي أنزل؟ القرآن والسنة. والمؤمنون، أي كذلك تابعوه على الإيمان وآمنوا. يؤمنون بالمرسل وهو الله، والمرسل وهو النبي صلى الله عليه وسلم، والمرسل به وهو الوحي كتابا وسنة. فإن قال قائل: كيف قال والمؤمنون؟ فوصفهم بالإيمان مع أنهم مؤمنون أصلا بالفعل. فنقول هذا من باب التحقيق: آمن المؤمنون. فالمؤمنون حققوا الإيمان، وليس إيمانا ظاهرا ولا ضعيفا. كل آمن، كل واحد منهم آمن بالله ربا وإلها معبودا، وآمن بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه. فإذا الربوبية الرب الخالق المالك المدبر لجميع الأمور، لا بد أن نؤمن بذلك. والألوهية أن نؤمن بأنه الإله الحق، لا معبود بحق إلا هو، وكل معبود سواه باطل. ونؤمن بأسمائه وصفاته، له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العلى. وقوله رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية، جمعت أنواع التوحيد الثلاثة. نؤمن بأنه تعالى مع خلقه بعلمه وهو على عرشه فوق الخلق بذاته قد علا عليهم، يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر أمورهم، يرزق الفقير ويجبر الكثير، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. قال في الآية وملائكته، إذن هذا أيضا ركن من أركان الإيمان يؤمن به المؤمنون، يؤمنون بالملائكة الكرام المطهرين المخلوقين من نور لا يعصون الله ما أمرهم، منهم السفراء بينه وبين رسله، عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، ولهم وظائف عديدة مع قيامهم بعبادة الله، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، مخلوقون من نور حجبهم عنا وربما كشفهم لبعض عباده. ونؤمن بأن الملائكة لهم أعمال قد كلفوا بها، فجبريل موكل بالوحي ينزل به من عند الله على من يشاء من الأنبياء ورسله، وميكائيل الموكل بالمطر والنبات، وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور حين الصعق والنشور، وملك الموت الموكل بقبض الأرواح، وملك الجبال الموكل بها، والملائكة الموكلون بالأجنة في الأرحام، وآخرون الموكلون بحفظ بني آدم المعقبات، وآخرون موكلون بكتابة الأعمال، لكل شخص ملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وآخرون موكلون بسؤال الميت بعد الانتهاء من دفنه المنكر والنكير، وخزنة للنار، ومالك رئيسهم، وملائكة في الجنة يدخلون عليهم من كل باب بالسلام. وظائف كثيرة نؤمن بها، نؤمن بمن عرفنا من الملائكة ومن لم نعرف اسمه. وقال تعالى في الآية وكتبه، أي المنزلة على الأنبياء، منها التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم، وخاتمها القرآن الكريم. نؤمن بالكتاب والزبر، الزبر هذه الكتب سواء عرفنا أسماءها أو لم نعرف، عرفنا على من أنزلت أو لم نعرف. أنزل الله مع كل رسول كتابا، قال تعالى لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معه الكتابة والميزان ليقوم الناس بالقسط، وخاتمه محمد صلى الله عليه وسلم معه أعظم الآيات، هذا القرآن كلام الله هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ثم قال تعالى ورسله، جمع رسول، وهو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. فنؤمن أن الله تعالى بعث إلى خلقه رسلا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. قال تعالى لا نفرق بين أحد من رسله، يعني في الإيمان، بل نؤمن بهم كلهم، ولا نكفر ببعض ونؤمن ببعض كما فعلت اليهود والنصارى، فمن كفر بنبي واحد فقد كفر بجميع الرسل، ومن كفر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم كفر بجميع الرسل، حتى لو زعم أنه مؤمن بموسى أو بعيسى. وقد قال تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، جعلهم مكذبين لجميع الرسل مع أنه لم يسبق نوحا رسول، لكن هكذا المكذب برسول مكذب بجميع الرسل. السؤال الآن، هل قوله تعالى لا نفرق بين أحد من رسله يعني عدم التفاضل بين الأنبياء وأن بعضهم أفضل من بعض؟ الجواب لا،

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كانت وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فصارت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله نعم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال نعم. الحديث رواه مسلم. الآية هذه فيها دليل على أن من أهم أدعية المؤمنين طلب المغفرة، وهذا طبعا من جوامع الكلم النبوي، وهو قول غفرانك، هذه غفرانك وردت في الآية غفرانك ربنا، ووردت في الأحاديث أيضا. كل أحد محتاج إلى مغفرة الله، حتى النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا لما قال لن يدخل أحدا عمله الجنة قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال لا ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة، رواه البخاري ومسلم. قال الله إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وقال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والإنسان قد يكون بعد الذنب أعلى مقاما منه قبل الذنب، لأنه قبل الذنب قد يكون مستمرئا للحالة التي كان عليها ومعتقدا أن أموره ماشية كما يقولون، فإذا أذنب وأحس بذنبه رجع إلى الله وأناب وأخبت، فيزداد إيمانا فيزداد مقاما عند ربه. ولهذا قال الله تعالى في آدم وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، فجعل الاجتباء بعد المعصية وبعد التوبة من المعصية، فتاب عليه وهدى. وهذا يقع كثيرا، يعني أن بعض الناس إذا أذنب انكسر وعرف قدر نفسه وأنه ضعيف وأنه محتاج إلى الله في التثبيت، فيرجع إلى ربه ويندم ويتوب ويستغفر، يحس بالخطأ والتقصير في جنب الله، فيمكن أن يكون بعد هذا مقامه بعد الذنب أعلى من مقامه قبل الذنب. قد يسأل سائل فيقول لماذا طلب المؤمنون المغفرة وقدموا بين يديها السمع والطاعة، سمعنا وأطعنا غفرانك. الجواب لما علموا أنهم لا يخلون من تقصير وأن الرب يغفر لمن يشاء قالوا غفرانك، أي اغفر لنا غفرانك أو نسألك غفرانك. وأيضا طلب الغفران إنما يجيء بعد تقديم الاستسلام وإعلان السمع والطاعة، ابتداء بلا علاج بلا أي عناد أو نكران، هذا أبلغ. وأيضا تقديم السمع والطاعة على طلب المغفرة من باب تقديم التوسل بالأعمال الصالحة قبل ذكر المطلوب، وأيضا تقديم ذكر السمع والطاعة على طلب الغفران من باب تقديم الوسيلة على المسؤول، فهذا أدعى في الإجابة والقبول. وكأن سبب يعني سبب طلب المغفرة أنهم لما علموا أنهم لم يوفوا مقام الإيمان حقه مع طاعتهم وانقيادهم، وأن غلبات الطباع ودواعي النفس البشرية تؤدي للتقصير، ولا يلم شعث هذا إلا مغفرة الله عز وجل، فلذلك سألوه غفرانه. يعني كأن العبد يقول أن مهما عملت ومهما عبدت ومهما فعلت أنا مقصر، يعتور عبادتي ما يعتورها، ملل سآمة عجب إلى آخره. وقد يدعي العبد ادعاء يقول أنا سامع مطيع وهو مقصر في هذا، فيحتاج إلى طلب المغفرة. هو لابد أن يقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك، أنا على عهدك ووعدك ما استطعت. يعني هو يقول أنا على عهدك ووعدك، لكن يحصل من مخالفة أم لا؟ غاية كل مؤمن المغفرة، ولذلك قالوا غفرانك ربنا،

يقولون آراء شخصية. من فوائد الآية عظم ربوبية الله وأخصيتها بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال ربنا عن بما أنزل إليه من ربه، ويتفرع على ذلك أن الله تعالى سينصره لأن الربوبية الخاصة تقتضي ذلك، الله رب الجميع. لكن لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام ربي وربنا، في ربوبية خاصة تقتضي نصرة وتأييدا، لا سيما وأنه سوف يبلغ ما أنزل إليه من ربه. بل فيها إشارة إلى أن من بلغ دين الله كان له معية خاصة من الله. وفيها أن المؤمنين تبع للنبي صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون، أي كذلك اقتفوا أثره وساروا على نهجه وآمنوا مثله. وهذا يدل على اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم، أنهم لا يستقلون بشريعة دونه. وفي الآية أنه كلما زاد الإيمان زاد الاتباع، فكلما كان الإنسان أقوى إيمانا بالرسول صلى الله عليه وسلم كان أشد اتباعا له، لأن الله قال بما أنزل إلي من ربي والمؤمنون، أي آمنوا أيضا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من ربه. وعلى هذا فكل من كان أقوى إيمانا كان أشد اتباعا. ومن الفوائد أن إيمان النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين شامل لكل أصول الدين، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله طبعا وما فيها الكتب هذه وما يقتضي هذا الإيمان من الأعمال والأقوال قلبيا ولسانيا وبالجوارح. طيب لو قال قائل الآية ما فيها ذكر الإيمان باليوم الآخر ولا الإيمان بالقدر، فالجواب أنها داخلة في قوله بما أنزل إليه من ربه. ثانيا أن الإيمان بالكتب والرسل متضمن للإيمان باليوم الآخر والقدر. وفي الآية فضل أركان الإيمان المذكورة، وفي الآية إثبات الملائكة وجود الملائكة، وفيها أنه يجب أن نؤمن بالرسل والكتب على وجه الإجمال وإن لم نعرف كل التفاصيل. ومنها أن الإيمان بالرسل ليس فيه تفريق، لا تقول مثلا نؤمن محمد صلى الله عليه وسلم ولا نؤمن بعيسى. ولذلك لماذا كان المؤمنون أولى بالحق من اليهود والنصارى؟ لأنه كما جاء في المناظرة قال المسلم أنتم يا أيها اليهود تؤمنون بموسى وتكفرون بعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وأنتم يا أيها النصارى تؤمنون بموسى وعيسى وتكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم، ونحن المسلمون نؤمن بموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، فنحن أولى بالحق منكم، نحن لا نفرق بين الرسل. وفيها التوسل إلى الله بالعمل الصالح من السمع والطاعة قبل سؤاله ودعائه، نقدم عملا صالحا سواء كان قلبيا أو بالجوارح، فإن التوسل مثلا بالإيمان آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، توسل عظيم. والتوسل بعمل صالح قبل الطلب في الدعاء أدعى لقبول الدعاء والإجابته. ولاحظوا ماذا كان قبل غفرانك، سمعنا وأطعنا. وفي الآية تواضع الصحابة رضي الله عنهم لله، لأنه لما ذلت ألسنتهم بقولهم سمعنا وأطعنا وسألوا المغفرة خشية التقصير، وأجاب الله بعد ذلك نعم نعم نعم. وفيها أن استسلام العبد لله من أسباب ثناء الله عليه والتخفيف عنه، فإن الصحابة رضوان الله عليهم لما استسلموا بقولهم سمعنا وأطعنا أنزل الله التخفيف في الآية التي بعدها. وفيها الفرق العظيم بين الصحابة وبني إسرائيل، بين أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام وأصحاب موسى عليه السلام، فإن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا سمعنا وأطعنا، واليهود قالوا سمعنا وعصينا. وفيها فضل هذه الأعمال العظيمة وهي الإيمان والذل لله، طبعا من أصحاب موسى عليه السلام أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، يعني بلا شك فيهم شهداء وعلماء وصلحاء وزهاد وعباد، لكن كثير منهم فيهم هذه المصائب العظيمة، وأحبارهم من أشد الناس على أنبيائهم إلا من رحم الله. الآية فيها فضل الأعمال العظيمة هذه، الإيمان والذل لله بالسمع والطاعة والدعاء وطلب المغفرة والإقرار بالمصير إلى الله يوم القيامة، وفيها أن المرجع في الحكم في الدنيا إلى الله وحده، وفيها أن الإيمان بكل ركن من أركان الإيمان يؤدي إلى الآخر، وفيها أن العبد مهما امتثل لأمر الله فلا يخلو من تقصير ولذلك يحتاج إلى سؤال المغفرة، وفيها أنه ينبغي أن يكون المؤمنون على قلب واحد ونهج واحد، وفيها إثبات أن المصير إلى الله عز وجل في كل شيء لقوله تعالى وإليك المصير، والمراد بذلك المصير إلى الله في الآخرة والمصير إلى الله في الدنيا، لأن الله يعني نواصينا بيده، إذا شاء أخذنا أخذنا، مصيرنا إليه في الدنيا، أمرضنا شفانا أفقرنا أغنانا أخذنا أبقانا، المصير إليه، يحكم بين الناس في الدنيا والآخرة كما قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ولذلك أنزل شريعة نحن ملزمون بها، تمرد الكفرة والعلمانيون على ذلك وقالوا لا حكم له في الدنيا، لا في السياسة ولا في الاقتصاد ولا في الاجتماع ولا في الإعلام ولا في التعليم ولا، سبحان الله. طبعا في الآخرة الفصل والحكم لله، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم، وقال فالله يحكم بينكم يوم القيامة، وقال فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. نسأل الله أن ينجينا يوم الدين، وأن يرزقنا العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ونسأله سبحانه أن يجعلنا من أهل القرآن، إنه رحيم رحمن. إلى درسنا القادم، نلقاكم بإذن الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القرآن، بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.